وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كافأه الله تعالى: وأما تقديمه أي المسند فلتخصيصه بالمسند إليه، أي لكسر المسند إليه على المسند على ما حدثناه في ضمير الفصل. تقديم لا لا قال نفس تقديم ذكر اسمك إذا قدم به يفيد الحصر. إذا قدم أفاد الحصر وكسر، لأن معنى قولنا تميمي أنا هو أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية. إن قدم اثنين قلت أنا تميمي، جاءه معناها الإخبار بوقوع عليه، لأني من هي القبيلة. لكن إذا قدمته تميمي أنا، إتهام الله لا يتوهم أني حصل له. لا لا حصلها فيه كأنها كان بالتوهم ضدنا ولا حصل. لا تقدر بيني وبين ذلك أي علاقة. لا ايوه كاني قلت كذا حصرت حصرت نفسي في التميمية. ايوه كان بيرفع شيء متوهم عليه السلام. كيف ما قد صفيته؟ نحو لا فيها غول أي بخلاف خمور الدنيا. يدي المحسن لا فيها غول، كأن الغول حاصل في غيرها. عدم الغول غيرها معناها أنه موجود فيها. هذه بتأثر من العقل كل العين يغاثي ويجي فيها ضيع عقل ويجي فيها كل كل الأسباب اللي بتجي فيها. هو إذا تجيبها شيء أنا ما تخلي واحد يقصر وش فايدة الخمر اللي بده يقدر قبل قليل مثل القاس يعني يقدر وقت الخدرة ويرجع يعقبها ضيقه وهذا هذا الله كتابه على العقل. راح تجي بعد ما بلا بيو بعدها مباشرة ولا لأنها أصلها بتشتد الأعصاب وجاء فيها يعني بتنشط الأعصاب بس فيها وجاء ما تدري اختلفت خلاص ورجعت فيها قبل أن نلقاها تلقيت يقعد مفعولة مستمر بعده ثاني واحد ثاني واحد تبقى قال فإن فيها غولا بخلاف خمور الدنيا فإن فيها غولا. فإن قلت المسند هو الظرف أعني فيها، والمسند إليه ليس بمقصور عليه بل على جزء منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. لا لا ما هي الجنة يعني الخمر هي الضمير ما بلا اشتي اصل الجار والمجرور هنا عامل فيها الفعل ولا. فاذا كان ما هو الا الضمير ذي وقعت عليها ليه النفي عدم الغول الضمير ذي هذه ما هو الا جزء من ايش متعلقات الجملة لكن نشتي وحا ما متعلق محذوف لا فيها لا يوجد فيها ها ايوه فعل ولا تنفعل يوجد العامل فيه. فاذا ما جاء الكل هو ذي نفى عنها ما بلا الضمير فقط هو اللي حرف الجر والضمير رجع للضمير ولا حرف رجع لا حرف فيها هو كل هو الظرف لكن ما هو لا جزء الضمير منه ما معنى انه جزء منه الا لك الحين به تعلق وبه ايش هي الحاله؟ فايفسر كيف فايفسر؟ قلت المقصود أن عدم الغول مقصور على الاتصاف في خمور الجنة. على الاتصاف. على الاتصاف في خمور الجنة. أقول ذي في خمور الجنة فضل. تقدر الاتصاف ذي. هذه هو ليه المتعلق. الاتصاف في بذي هو المتعلق متعلق الضر. أنا ما هو يستقر متعلق الضر ذا. هذا كون ولا هذا بدل إذا بده مكان. بدل الاتصاف بكون. بكون ماي. في خمور الجن. بكون في خمور الجن. ذي هذه هو كائن فيها. المقصود عليه كون ذا الحين. أيوة فإذا نحتاج التأويل لديه للكل كان هو يعني كده أضرب أضرب كان قوله الاتصاف هي على الاتصاف الاتصاف هو المتعلق كتر الاتصاف لا لا متفقون قول فيها قول لا أعتقد تتأولها بليه كان النبي وقع على الجملة متصف الرجل ده متصف الخمر لا الخمر ده متصف في خمر الجنة بالغد كأن الاتصاف قدول مسند إليه الاتصاف نفسه لا يتجاوزه إلى الاتصاف في خمور الدنيا وإن اعتبرت النفي في جانب المسند حاصل فيه فالمعنى أن الغولة مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة. فيها. مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة. لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنيا. قال النفس هديه مقصور على عدم الحصول في نفس الخمر خمر الجنة. ولا يتجاوزه إلى العدم هذا إلى خمور الدنيا. ما يتجاوز هذا العدم. ضروري يعني. خمور الجنة هذه ما فيها شيء. ما في. لا يتجاوز العدم إلى خمور الدنيا. إذا نفى القول عن الآخرة ضروري يعني القول. فانتفى العدم عن خمور الدنيا. لكنه ضروري يثبت القول في خمور الدنيا إذا انتهى. نبي فيه ده يفهم منه المفهوم فالمسند إليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقي هنا وش المسند إليه؟ إيه؟ الغول المسند إليه وش؟ المسند إليه عبر عبر فيها المسند إليه المسند إليه المسند إليه المسند إليه لا العكس المسند إليه ذا الحينة وش هو؟ ما هو المقصور؟ المسند إليه؟ هو المبتدا. إذا وش هو المسند؟ المسند ذا الحينة الظرف هو مسند إلى ليه؟ إلى الغول. الله. لا فيها قول لا ريب فيه. وش ما في. ما في التقديم ولا تأخير لا ريب التقديم بيفيد غير الحصر ويفهم انها اثبات الغير لكن ما اذا ما بالتقديم ما بلا بيثبت الخبر قدر لو قال في الكتابة لا فيه ريب يلزم في غيره الريب نقصد يعني بيفيد نبي صوت الريب عن واحده مقصود غيره مع التقديم وكذا القياس في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين لو قال دينكم لكم او جاء فيه ذي هذه آفاتنا الحصرة ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف على ربي لا يتجاوزه إلى الاتصاف علي. إن حسابهم إلا على ربي يعني لا علي كأنه لا حسابهم فأنه قال ما حسابهم إلا على ربي فإذا يفهم منه ما هو علي فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه بعضهم. وما قلت هنا يا ألا ما قلت هنا يا حبيبي وش قصر الموصوف لا ذلك على الصفة أرضي ما حجابهم إلا على ربي أكثر معه بلا بأي حاجة لا علي ما قصر الموصوف على الصفه الا ما في ذي قصرها عليه لكن ما قصر الموصوف على الصفه لكن قصر على الله ما قصر ربي الا نشتيه نيه قصر الوصف نفسه حسابهم قالنا هو الحساب على ربي الموصوف ذا الهي الحسابهم الله الموصوف الله الموصوف بعد إلا والكون على ربي صفة نشتيحين قال إن حسابهم إلا على ربي معنى أنها قصر الموصوف وهو الله على الحساب كأنه لا عين لا على غيره إلا لأن الحساب هو موصوف كونك على ربي هابدو موصوف على الصفة وهي الكون إذا قال حسابهم مقصور على الاتصاف جعل رب جعل رب كونه على رب لا لا لا حسابهم هو الموصوف كونه على رب الحساب موصوف كونه على رب انتظرنا بحلول الحساب على الصفة اليوم حلول هذا العاشر الله قدو ظاهر ما قصر الحساب على الله والصفة هي الموصوف يا قدو معنى ما الله ذي معنى أنا قصر الحساب على الموصوف كسر الموصوف عليه. يعني هنا ولا صفة ولا موصوف يعني. ينسى الحساب. الحساب والصفة. الله. الحساب على الله. يشتي يا سيدنا الحساب. يشتي ما هو ذا عنه. يشتي الحساب موصوف بونه على رب. الحساب موصوف بونه على رب. قال منه قال من على الاستصاف يبدو أن المعنى حسابهم مقصور. حسابهم مش هو مقصور. على الاتصاف. فإذا الاتصاف هو مقصور هنا قصر. الاتصاف خونها على ربي ايوه الموصوف مقصور على يعني صفه الحساب مقصوره على ربي مسند اليه مقصور على ده الحين معنى الحساب ايوه معنى الحساب معنى على ربي الله ها فاذا قال حسابهم هو مقصور على الاتصاف دي على ربي احنا بدنا نقدر على المحذوف ده يعني كون الحساب هذا موصوف هذا موصوف فاذا جاء هو من حصر الموصوف على الصفه في ذي المعنى معه ناس ما قال لا عندك ذي بيتوحمه واحد إنه من باب الله ذي أحصار ذي موصوف ذي ذي بصره وهو يشتي العكس لأن به المقدر ذي الكون المقدر ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص لم يقدم الظرف الذي هو المسند على المسند إليه لا ريب فيه ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن وإنما قال في سائر كتب الله تعالى لأنه المعتبر في مقابلة القرآن كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها ما تجب الطيه إلا على حسب الله هذا فيلزمهم في الزيارة قال لا تشك الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أفهم منها أنها أيوة إنها مبلا إلى الثلاثة ولا تشد إلى غيرها من الأشياء مبلا مقابلها وهو ليه بقية المساجد أيوة ما يداخل بها إلا أيوة أشد الرحال إلى المساجد يا المفهوم منه لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة معنى ما غيرها من المساجد لا تشد لها فقط هذا المفهوم مثل شيء. ولا وين يلزم بذا؟ إن كل الأشياء فيها ريب وين يلزم في شيء الحال. هذا يعني كل شيء غير. آه. وإذا قال في الآية لا فيها قول يلزم في كله. كل ما عداها أن يكون فيه قول. تفهمني؟ آه. وش ما كان؟ آه. وندولا بيشتوا الحال ما صنع. هم بيقولون رجع العموم ورجع رجع المخصصات وكل شيء حد يقول أو التنبيه عطف على تخصيصه أي تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه أي المسند خبر لا نعت إذ النعت لا يتقدم على المنع فإن يقدمه بدون دليل على أنه الخبر وإنما قال من أول الأمر لأنه ربما يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعنى بعد ما يكمل الكلام وبالنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتدأ لما وقع خبر أيوة حين رجعت تنظر وما جاء خبر جرهن جاء ذاك الخبر كقوله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهري حيث لم يقل همم له قدم له لجل في ذات من أول وهلة أنها خطر همته الصغرى أجل من الدهر أبي يصف النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر قال له همم عظيمة ما همم في الأمور الحقيرة وارجع من كثرة هممه ويعني همته الأمور العالية أن الهمة الصغيرة أجل من الدهر يعني أعظم من الدهر لأن الدهر لما بتقع الهمم فيه كده كأنه جعلها بنفس همة أصل الدهر كأنها دي بيجيب الهمم ودي بيحصلها وتحصل فيه من المجاز المرسل حينها واقعت فيه رجع جعلها همة هو الدهر سبب كونها حالة فيها أو التفاؤل نحو سعد سعدت بغرة وجهك الأيام سعدت قال الأيام بغرة وجهك الله ما بسابق على المسند الألفاء هذا حاجة بس نفسي على فأنا الأيام سعيدة يا الله تقديم المسند لا ما بيصبر ما بعد باي ما هو قابل بيجوا تقديم المبلغ على ما هي على مذاق ولا لا تجعله مرتد هذه تصيب ثاني اذا جعلناه مرتد اقول ايام سعيده فيه ما هو من ذا الباب ما جاء على التشكيل ما بيجوزه جاء بدون مبتدا وخبر والله جاء على مذهب الكوفي اعتبر على ما احنا في تقديم المسند اليه لا غير الشيء ما بشيء تقديم على اصله لا انا اشتي عندي هو تقديم من داخل دي بي قال ان على مذهب الكوفيين في اذا ما هم لا بايصح لا ما هو حاصل ما هو واضح لكن بس كنا نقول الأيام سعيدة جو على مذهب الكوفيين قدم الفاعل قال إنه بس كنا مبتدا قدم الأيام يوم وإن قدمها وهو مبتدا ما جاء عبد شيء ما عبد تقديم متأخر قبل اشتي انه بناء على ابي بايصح ايوه بايصح او التشويق الى ذكر المسند اليه بان يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس الى ذكر المسند اليه فيكون له وقع في النفس ومحل في القبول من القبول لان الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب كقوله يطلب الله بعد بجاب كلام طويل مريع مريع مريع على الخبر الله. فقوله ثلاثة هذا هو المسند المتقدم الموصوف في قوله تشرك الدنيا ببهجتها. تشرك من أشرك بمعنى صار مضيئا، الدنيا فاعل تشرك، والعائد إلى الموصوف والضمير المجرور في ببهجتها أي بحسنها ونضارتها، أي تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها. والمسند إليه المتأخر هو قوله الشمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فإذا قد قدم ذاك المسند وأخر المسند، قدم الخبر وأخر المسند. إذا باقي فيها تشويد كبير هم ثلاثة تشرك الدنيا، ضايع منهم دول الثلاثة هذه رجع يذكرها. تنبيه كثير مما ذكر في هذا الباب، يعني باب المسند والذي قبله، يعني باب المسند إليه غير مختص بها بهما كالذكر والحذف وغيرهما، يعني ما هو قد يجي في غيرها ما بدو شر المسند والمسند إليه. ذكر هناك ذا الأمور كل هذه بقى تحصل من تقديم وتأخير وحذف وغيرها، قالها ما هي مختصة به بل قد تأتي في غيرها. وغيرهما من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سبق. وإنما قال كثير لأن بعضها مختص بالبابين، فضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند، وكون المسند فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما، يعني ما بيجي في غيره. وقيل هو إشارة إلى أن جميعها لا يجري في هذا في غير البابين، كالتعريف فإنه لا يجري في الحال والتمييز، وكالتقديم فإنه لا يجري في المضاف إليه وفيه نظر. لأن قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضي أن يجري في شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور. إذا قال كذا ما قدو شر في كل واحد كل الأمور جمعا التي هي غير المسند إليه والمسند، لا يسترقوا بعضها اللهم بلا، فضلا عن أن يجري كل منها فيه ما هو فيهم في الاثنين بل ولا في واحد، إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء مما يغايرها فافهم. إذن بس برجو ما مقصده به لا يعني وقت يحضر يصبر ذا هنا وذا هنا وذا هنا ما يوم شرطه هي كل هاي، يعني يكفي عدم الاختصاص يكفي تخلف واحد لا قال ما سبر في نفس واحد من المسند والمسند إليه كيف؟ والفطن إذا أتكن اعتبار ذلك فيهما أي في البابين لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. إذا قد رأى الفائدة وعرف هنا يخفي المسند والمسند إليه بيدريبها هنا يخفي غيره يخفي ذا الفائدة هنا. أحوال متعلقة في الفعل قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل، هذا له عسر ولا أفعل الله قليلا، لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث ومهد لذلك مقدمة، فقال الفعل مع المفعول كالفعل مع الفعل، لأن الغرض من ذكره معه أي ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما أفاد إفادة تلبسه به، عده ما قدر خبر لا إفادة وقوعه مطلقة، كان قال لي إفادة تلبسه به لا لإفادة وقوعه مطلقة، أي تلبس الفعل بكل منهما، أما بالفعل فمن جهة وقوعه منه، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه، أما بالفاعل أيوة أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منه، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه. كيف التلبس؟ يعني العلاقة ما بين الفعل وبين المفعول، والعلاقة ما بين الفعل والفاعل. لو صرنا ذيك وقع منه وذيك وقع عليه هذا التلبس. تلبس هذا وضعه. وش العلاقة بين هميتين؟ التلبس. على إفادة وقوعه مطلقة. لا إفادة. لا إفادة وقوعه مطلقة. يعني يظهر أنه وقع الفعل من هذا ووقع الفعل على هذا. ما هو إذا قلت ضرب زيد عمرا، أنا أفدتك بهذا الخبر أن الضرب وقع من زيد على عمرو. ولا ما هو ما بلا مقصدي وقوع الضرب فقط، مش يخبلك انه وقع ضرب. اي ليس الغرض من ذكره معه افادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير ارادة ان يعلم ممن وقع وعلى من وقع، اذ لو اريد ذلك لقيل وقع الضرب او وجد او ثبت من غير ذكر الفاعل او المفعول لكونه عبثا ما جعل الفائدة. اذا هو ماشي ايوه اذا ما قصدي الا اخبر بوقوع الفعل تقول وقع فعل ضرب، لكن ايوه في فائده ما يعد بالفائده لذكر ليش الفاعل والمفعول في تلك الحاله. فاذا لم يذكر المفعول به معه اي مع الفعل المتعدي المسند الى فاعله فالغرض ان كان اثباته اي اثبات ذلك الفعل لفاعله او نفيه عنه مطلقا. الله لك.